وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة برحمتك هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صالح أعمالنا، ولا تردها في وجوهنا يوم نلقاك، اللهم لا تردها في وجوهنا يوم نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، إنك إن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نسألك برحمتك أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في، اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، اللهم وكن لهم في أرض الشام، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم وكن لهم في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الظالمين، اللهم عليك بالشيعة الرافضة، اللهم عليك بالشيعة الرافضة، اللهم عليك بمن سب الصحابة وأمهات المؤمنين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر منهم أحدا، إنك أنت القوي المتين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأخو إخواننا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.